إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، دماء تسيل، صراخ وعويل، جيوب تشقق، وخدود تلطم، أشعار ورثاء، مآتم وعزاء، وتهديد ووعيد لمن قتل هذا الشهيد، نداءات وضرب للرؤوس والقامات، وأنات تنادي يا حسين يا حسين. إنها مشاهد مكررة يحييها الرافضة في كل عام إحياء لذكرى استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما. فتعالوا عباد الله لنقترب من الحسين وحياته وخبره واستشهاده، لنعرف بذلك من أحق الناس بالحسين، ومن الذي غدر به، ثم ما موقف أهل السنة والجماعة من هذه القضية وتوابعها. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره مسرعا قد سمع خبرا أسعده، لقد ولدت فاطمة بنت محمد طفلا. دخل الجد عليه الصلاة والسلام على ابنته وحمل الوليد المبارك بين يديه، ثم أتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف وحنك الطفل بها، ثم التفت إلى علي وقال: ما أسميته؟ قال علي: جعفرا. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المولود اسما لم يكن للناس به عهد من قبل، فقال: بل سمه الحسين. ولما بلغ الحسين يومه السابع عق عنه جده محمد صلى الله عليه وسلم بكبشين. عاش هذا الطفل وترعرع في بيت النبوة، وامتلأ قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام محبة له حتى سماه ريحانته. كبر الحسين قليلا، فكانت خطواته الصغيرة لا تخطئ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا لرؤية جده عليه السلام. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بأصحابه يوما، فدخل الحسن والحسين عليهما ثوبان أحمران يعثران من المشي، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا المنظر، وقطع خطبته ونزل من فوق منبره، فأقبل نحوهما وضمهما إليه، فصعد بهما المنبر ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ثم قال: نظرت إلى هذين فلم أصبر، ثم أكمل خطبته وخرج عليه السلام إلى طعام. وفي طريقه رأى الحسين يلعب، فتقدم عليه الصلاة والسلام نحوه وبسط يديه، فجعل الحسين يفر ها هنا وها هنا، والنبي عليه السلام يضاحكه ثم حمله فقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. رواه الترمذي وصححه ابن حبان. يكفي الحسين بن علي رضي الله عنهما شرفا وفضلا وفخرا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وحين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تألم الحسين لذلك، وما مضت بعد هذا إلا 6 أشهر إلا والأحزان تتجدد في قلبه. لقد فجع بفاجعة عظيمة، توفيت أمه فاطمة سيدة نساء الجنة. وبعد هاتين المصيبتين عاش الحسين رضي الله عنه في المدينة، وله عند الصحب الكرام الإكرام والاحترام، يكرمونه إكراما للنبي عليه السلام ويحبونه محبة له عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ وقد كان أشبه الناس بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فقد كان محياه يذكر الأصحاب بمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد وصف الصديق رضي الله عنه بصاحبه في الغار، فكان أبو بكر يعطف ويحنو على الحسين الشيء الكثير، كان إذا رآه يقبل عليه ويبش له، كان يقول للناس ارقبوا محمدا في آل بيته، وكان يقول لعلي لقرابة رسول الله عليه السلام أحب إلي أن أصل من قرابتي. وجاء من بعده الفاروق، فكان يجل الحسين ويوقره ويحبه، كيف لا؟ والحسين صهر الفاروق رضي الله عنهم، فقد تزوج عمر أخت الحسين أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم. ولما أنشأ عمر الديوان كان يفرض للحسن والحسين كما يفرض لأهل بدر محبة وإكراما للسبطين. فتح المسلمون بلاد الفرس، وجيء ببنت يزدجرد ملك الفرس إلى عمر رضي الله عنه، وكانت من أجمل النساء، فلم يستأثرها عمر لنفسه ولا لذريته وأقاربه، إنما أهداها إلى أحب الناس إليه، أهداها للحسين بن علي، فتزوجها وأنجبت له علي بن الحسين زين العابدين، وهو الوحيد ممن بقي من نسل الحسين. ثم جاء عثمان فحفظ للحسين فضله ومكانته، وكان قريبا من قلب عثمان لقرابته منه، فقد كان عثمان رضي الله عنه زوج خالتي الحسين رقية وأم كلثوم بنتي محمد عليه السلام. وعاش الحسين حياة الإكرام في زمن معاوية، فكان معاوية يبعث للحسن والحسين من العطاء الشيء الكثير. وهكذا كانت محبة بقية الأصحاب للحسين. كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسين إذا ركب، ويرى هذا من النعم عليه. ورأى عمرو بن العاص الحسين بن علي يمشي جوار الكعبة فقال هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء. وفي سنة 60 للهجرة بويع يزيد بن معاوية بالخلافة، وتألم الحسين رضي الله عنه لهذه البيعة، لأنه كان يرى أن هناك من هو أحق بالخلافة من يزيد من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فلم يبايع الحسين يزيد بن معاوية، وترك الناس وشأنهم وجاور مكة يتعبد لله. سمع أهل الكوفة أن الحسين بن علي لم يبايع، وكانوا أصحاب تاريخ مليء بالشقاق والفتنة، وكانوا يظهرون الميل لعلي وشيعته. أرسل أهل الكوفة الرسائل والكتب يدعون الحسين للبيعة، وتتابعت الرسائل إليه حتى بلغت أكثر من 500 كتاب. عندها أرسل الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليستوثق الخبر. وصل مسلم إلى الكوفة فوجد الناس يريدون الحسين، وجعل يأخذ البيعة له في دار هاني ابن عروة، حتى بايعه 18,000 من أهل الكوفة، وقيل أكثر. ثم كتب مسلم بن عقيل إلى ابن عمه الحسين أن اقدم فقد تمت البيعة لك. وصلت الأخبار ليزيد بن معاوية عن بيعة أهل الكوفة، فأمر واليه على البصرة عبيد الله بن زياد أن يضم الكوفة إليه، وأمره أن يمنع أهل الكوفة من الخروج عليه مع الحسين، ولم يأمر يزيد بقتل الحسين، وإنما أمر أن يمنع من الكوفة. علم مسلم بن عقيل أن عبيد الله بن زياد يريد ضم الكوفة، فخرج مسلم ومعه 4,000 ممن بايعه من شيعة الكوفة، وتوجه بجيشه وحاصر عبيد الله بن زياد في قصره وشدد عليه الحصار. أما عبيد الله بن زياد المحاصر فقد عرف بدهائه كيف يفرق شيعة الكوفة عن مسلم بن عقيل، فأرسل إلى رؤساء القبائل في الكوفة وأعطاهم من الأموال ما يخذلهم عن نصرة الحسين ومسلم بن عقيل، فجعل هؤلاء ينفرون ويفرقون عن مسلم بن عقيل حتى أمسى وليس معه أحد. فوقع مسلم في قبضة ابن زياد فأمر بقتله،

أي من قتلنا إلا هم عباد الله. وأما أهل السنة فيعدون قتل الحسين رضي الله عنه فاجعة عظيمة وجرحا غائرا في جسد الأمة، وأن قاتليه هم من شرار الخلق وأفسق الخليقة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وعزاء أهل السنة والجماعة في الحسين أنه عاش حميدا ومات شهيدا، ولا يقولون إلا ما يرضي ربهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يضربون لهذه المصيبة خدا، ولا يشقون لها جيبا، ولا يحيون فيها معالم الجاهلية الأولى. هذا موقف سلف الأمة من قتل الحسين وممن قتل قبل الحسين كعلي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. معشر الكرام، وإن مما ينبغي أن يعيه المسلمون أيضا مع أفعال الرافضة في إحيائهم لذكرى مقتل الحسين، أن الرافضة ما حفظوا وحافظوا على هذه البدعة وإحياء شعائرها إلا لهدفين رئيسيين. الأول إحياء جذوة التشيع في قلوب أصحابه والمحافظة على ديمومة مذهبهم وبقائه. يقول إمامهم الهالك الخميني: إن البكاء على الشهيد يعد إبقاء على اتقاد الثورة وتأججها. ويقول أيضا: فبذكر مصائبهم بقي هذا الدين حيا في الأمة. أما هدفهم الثاني من إحياء عاشوراء فهو شحن القلوب وتجييش النفوس على أعداء آل البيت زعموا. ومن هم أعداء آل البيت؟ هم من لا يؤمن بولايتهم على التصور الشيعي. ينادي الرافضة في هذا اليوم: يا لثارات الحسين والثأر لحق آل البيت، وأين هم قتلة الحسين؟ لقد أكل عليهم الزمان وشرب. خان ابن العلقمي الخليفة العباسي واستباح بغداد بحجة الثأر للحسين، وأعمل إسماعيل الصفوي السيف في أهل العراق وأجرى فيهم شلالات الدماء بحجة الثأر للحسين، وما زال الرافضة في كل زمان يسفكون دماء السنة بحجة الثأر للحسين. والآن تهدم المساجد في الشام وقبلها العراق، وتحرق الجثث وتغتصب العذارى باسم الثأر للحسين. ومع كل محرم تزداد جرأة وشراسة الرافضة على أهل السنة، حتى يعلم الجميع أن شعائر عاشوراء عندهم إنما هي في الحقيقة حقن لشحن نفوس الأتباع ضد أهل السنة والجماعة. قال هالكهم الخميني: يجب التذكير في عاشوراء بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في كل عصر، وبالأخص في هذا العصر الذي هو عصر مظلومية العالم الإسلامي على يد أمريكا وروسيا والوهابيين. أيها المسلمون، لقد تجاوز الرافضة قضية البكاء على الحسين إلى المتاجرة بدمه لتحقيق مكاسب سياسية، ففي كل عاشوراء يطل علينا سادتهم ليظهروا للمسلمين أنهم هم المنافحون عن قضايا الأمة ومقدساتها وأراضيها المسلوبة. والكل يعلم والتاريخ يشهد أن الرافضة لم يكونوا يوما ما مصدر عز للمسلمين، ولم تكن لهم فتوحات في التاريخ تذكر ولا تحرير للمقدسات يشكر، وإنما هم خنجر يطعن في جسد المسلمين وشوكة تذكي الفرقة بين المسلمين. وأخيرا عباد الله، فعقيدتنا محبة آل البيت، وأول من أحب آل البيت هم صحابة رسول الله عليه السلام. فبؤسا لقوم يقوم معتقدهم على بغض الصحابة وتكفيرهم. وقد علمتنا المتغيرات الأخيرة أن الروافض إذا تهيأت لهم الأسباب لن يعلون جهدا في قتل كل سني، وأنهم قوم لا أمان لهم ولا ديانة ولا مواطنة. تلك قضية بحت أصوات العلماء بالمناداة بها عقودا، وكان قوم من المفتونين يسخرون من هذا ويعدونه تفريقا للصف واتهاما بالباطل. وحين جاءت المحكات رأينا صدق قول علمائنا، فهل من استدراك لذلك وتحذر من هؤلاء قبل أن يحل بنا ما حل بأمم من حولنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.